هناك سؤال متعلق بذلك، هل تسمى الصلاة التي تصلى قبل ركعة الوتر، يعني هاتان الركعتان اللتان يصليهما المسلم قبل الوتر، هل تسمى بالشفع؟ الجواب: لا أعرف لذلك أصلا في النصوص الشرعية، ولكن كل ما يصلى قبل الوتر فهو شفع، لأنها صلاة مزدوجة، يعني إما ركعتين وإما أربعا، فهذه تسمى شفع لمجرد المخالفة بينها وبين الوتر، ولا يقتصر هذا على الركعتين فقط قبل الوتر. لا أعرف لذلك أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.